بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستفتح هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، ونحن مع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبيره بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وفي لقاء الفجر نعيش في أجواء من الصفاء الروحي مع نسمات البكور، ونحن نشهد مطلع النهار مع انبلاج خيوط النور من بين جنبات الظلمة. نراجع أنفسنا ونستعيد ذواكرنا مع آيات الله في القرآن وآياته سبحانه في الأكوان. ندرك قيمة الليل وقد أقسم به المولى تبارك وتعالى فقال والليل إذا يغشى. ندرك قيمة النهار في جلوته حين أقسم به ربنا فقال والنهار إذا تجلى. بل ندرك قيمة التعاقب فيما بينهما وقد نص المولى صراحة على ذلك فقال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. ثم يقسم جل وعلا على تلك اللحظة التي تشهدها عيوننا الآن، إذ ترقب الفجر البديع وهو يلوح في الأفق، قال ربنا والفجر وليال عشر. فالليل آية والنهار آية واختلاف الليل والنهار آية. فسبحانك ربي في كل آية من آيات قدرتك الباهرة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم هو صوت الحق الذي قامت به السماوات والأرض، ومعاني القرآن الكريم هي الأشعة التي تألق فيها الوحي الأعلى وتعرض لها الأولون والآخرون، واستطاعوا بها إن شاءوا أن يعرفوا من أين جاءوا وإلى أين يصيرون. هيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان نستفتح هذا اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 14 من سورة المجادلة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا يحلفون على الكذب وهم يعلمون. ما هم يحلفون على الكذب وهم يعلمون. الله. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. الله الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون. الله أكبر. فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الله أكبر. تعليم. أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم